حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا.

bersyukur yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wahdil adyaru tashdu. اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، ثم اضحك معاك بس اضحك انسان جواك وجوايا انسان له حلم له غاية انسان جواك وجوايا خيرها داب خيرها في دمي وعاد